فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. الرجال يسمح لهم بالإزار، لا كما يفعل عوام الناس يعني يدخلون كاشفي العورة، هذا حرام. وأما النساء بتاتا سواء بالستر أو غيره لا يجوز. نعم. وبه إليه قال: باب النهي عن التعري. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال: أخبرنا زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. ستير هذه ضبط يخطئ فيها الناس، يعني ستير أسماء الله كلها بوزن واحد: كريم، عليم، حكيم، حميد، مجيد، ستير، وهكذا. وأما ستير ما ثبت، يعني وإن روى في الفتح أنه يقال كذا لكنه ضعيف، وكتب اللغة كلها تشهد لستير، من أسماء الله تعالى ستير بوزن حي وبوزن حكيم وبوزن حميد، ستير. وأما ستير فليس من أسماء الله. نعم. إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إذا اغتسل ولو كان وحده في الفضاء يستتر، يعني أن الله سبحانه وتعالى يحب الستر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال: أخبرنا الأسود بن عامر قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء. رحمك الله. يهديكم الله سبحانه. عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال أبو داود: الأول أتم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه رضي الله عنه قال: كان جرهد هذا من أصحاب الصفة، أنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة، فقال: أما علمت أن الفخذ عورة؟ يعني معناه أنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندنا وفخذي منكشفة، فقال: أما علمت أن الفخذ عورة؟ هذا يدل على أن الفخذ عورة، ولذلك قال البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أصح. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس صحيح، وحديث جرهد أحوط، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: لا تشك فخذك فإن الفخذ عورة. وأما حديث أنس فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجر الفرس يعني يوم خيبر، وفخذه تمس فخذي، يقول أنس رضي الله عنه، فدل على أن الفخذ يعني ليس بعورة، لكن الأولى الاحتياط أن يستره. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: أخبرنا حجاج عن ابن جريج أنه قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. ما هو صحيح، ضعيف. نعم. وبه إليه قال: باب ما جاء في التعري. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد الأموي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنهما عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: حملت حجرا ثقيلا فبينا أمشي فسقط عني، يعني ثوبي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراه. ولا تمشوا عراه، يعني كاشف العورة لا تمشي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا أبي حقال، وأخبرنا ابن بشار قال: أخبرنا يحيى نحوه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا. قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. إذا كان خاليا الله يراك، والله يحب الستر، إذن لا تكشف عورتك. وإذا كنت وحدك اجعل ساتر سترة بينك وبين الناس واغتسل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، ولا المرأة إلى عرية المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب. يعني في ثوب واحد معناه ينامان كما يفعل بعض العوام، يعني الرجل مع الرجل، يعني متعري ثوب واحد فقط، ملحف واحد فقط. وكذلك المرأة مع المرأة لحالها لحالهما ثوب واحد. هذا ممنوع ممنوع، ولا ينتبه الناس لهذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أنبأنا ابن علية عن الجريري قال: وأخبرنا مؤمل بن هشام. وبه إليه قال: وأخبرنا مؤمل بن هشام قال: أخبرنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد أو والد، إلا إلى ولد أو والد. يعني هذا يجوز. قال: وذكر الثالثة فنسيتها. ثالثة كذلك أيضا. إلا إلى ولد أو والد، هذا ظاهره أن يكون ذلك بشرط صغري، أي إذا كان الولد صغيرا فيجوز يعني للمرأة أن تباشره وتضجع معه، وكذا إذا كانت المرأة صبية صغيرة فلا جناح على الوالد ألا أن يفضي إليها ويضجع معها. قال منذري: فيه رجل مجهول، يعني ضعيف. نعم. آخر كتاب الحمام. وبه إليه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس، باب ما جاء في اللباس. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أنبأنا ابن المبارك عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال أبو نضرة: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبلي ويخلف الله تعالى. يعني تبلي، يعني البسه إلى أن يتخرق ويخلف الله عز وجل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن الجريري بإسناده نحوه.

يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أقبيه فوزعها، فسمع مخرمة، مخرمة بن نوفل، فقال يعني يا ولدي تا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان في خلقه شيء شوية حر، فغضب يعني لأنه وزعه وهو غائب، فذهب فقال على الباب ادعوه لي. قال يا أبتي هذا ما هو أجيب، قال ما لك أنت، يعني هو ما هو مثلك، ادعوه. فدعاه فقال أبي يدعوك في الباب، فأخذ قبائل أقبية من الأقبية وخبأ له لأنه يعرف خلقه، فجاء فقال يا مخرمة يعني خبأت لك هذا. وكان والله أنه أعمى أو ضعيف البصر، يعني يلمسه أزراره، شوف أزرار هذا وهذا بهذا وبهذا، يعني كل هذا جبر خاطره. نعم. وبه إليه قال: باب في لبس الشهرة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: أخبرنا أبو عوانة قال: وحدثنا محمد بن عيسى عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن المهاجر الشامي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: في حديث شريك يرفعه قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله. زاد عن أبي عوانة: ثم تلهب فيه النار. يعني معنى ذلك أنه ثوب الشهرة ما ليس من ثياب أمثاله، عمي الناس، يعني الناس العامي ما يلبس ما يلبسه العلماء، فإذا لبس العامي ذلك هذا معناه شهرة ليشتهر بين الناس، وهذا حرام، لأن من لبس ثوب الشهرة يعني ألبسه الله ثوب الذلة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو عوانة قال: ثوب مذلة. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو النضر قال: أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت قال: أخبرنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم. الجاهل إذا لبس ثوب العلماء يعني صار من العلماء، وهذا غش، وليس عنده حبة من العلم، ثم يلبس ثيابه يعني ما ينبغي. نعم. وبه إليه قال: باب في لبس الصوف والشعر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي وحسين بن علي قال: أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. مرحل أي مصور عليه صورة رحل، يعني لبسه، يعني وليس في صورة ذات الروح، الممنوع أن يصور على الثوب ذوات الروح. نعم. وقال حسين: حدثنا يحيى بن زكريا. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن عتبة بن عبد السلمي أنه قال رضي الله عنه أنه قال: استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين، فلقد رأيتني وأنا أكسي أصحابي. أنا أكسي أصحابي يعني كسوايا جميل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي بردة أنه قال: قال لي أبي رضي الله عنه: يا بني لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن. قال أبو داود يعني من لباس الصوف. وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن لأنه إذا نزل المطر ثم ذهب فجاء يعني الشمس طلعت الشمس يفوح رائحة كأنه ضأن صعبة. نعم. وبه إليه قال باب لبس المرتفع. وبالسند المتصل إليه قال وبه إليه قال باب لبس المرتفع. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا عمارة بن زادان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك ديزان أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها ب33 بعيرا أو قال 33 ناقة فقبلها. قبلها يعني أهدى له يعني. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ب24 قلوصا فأهداها إلى ذي يزن. ب27 إبل. الله أكبر. نعم. وبه إليه قال وذلك أنه أرسلها إلى ذي يزن يعني ملك اليمن. وبه إليه قال باب لباس الغليظ. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال وأخبرنا موسى قال أخبرنا سليمان يعني ابن المغيرة المعنى عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي قال أخبرنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال أخبرنا أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال رضي الله عنهما قال لما خرجت الحرورية أتيت علي رضي الله عنه فقال ائت هؤلاء القوم. قال فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زميل وكان ابن عباس رضي الله عنهما رجلا جميلا جهيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأتيتهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما هذه الحلة؟ قال ما تعيبون علي لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. قال أبو داود اسم أبي زميل سماك بن الوليد الحنفي. وبه إليه قال باب ما جاء في الخز. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عثمان بن محمد الأنماطي البصري قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي قال وأخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبي عبد الله بن سعد عن أبيه سعد أنه قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال أخبرنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه قال أخبرنا عطية بن قيس قال أخبرنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو قال أبو مالك والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. يستحلون يعني خز حرير نوع من الحرير والحرير وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرين كلالة وخنازير في آخر الزمان يعني إلى يوم القيامة. نعم. قال أبو داود: وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أو أكثر لبسوا الخز، منهم أنس والبراء بن عازب رضي الله عنهما. خز هذا مخلوط من الحرير. نعم. وبه إليه قال: باب ما جاء في لبس الحرير. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد تباع، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. قال: فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخله مشركا بمكة. مشرك هذا كساه، وهذا يعني معنى ذلك أنه ممنوع له أن يلبسه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر بن الحارث كلاهما عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه بهذه القصة، قال: حلة استبرق وقال فيه: ثم أرسل إليه بجبة ديباج وقال: تبيعها وتصيب بها حاجتك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي أنه قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا، إصبعين وثلاثة وأربعة. أربعة أصابع، هذا عالم في الثوب جائز. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا شعبة عن أبي عون أنه قال: سمعت أبا صالح يحدث عن علي رضي الله عنه أنه قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيارة، فأرسل بها إلي فلبستها، فأتيته فرأيت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها. قال: فأمرني فأطرتها بين نسائي. أمه وزوجته وكذلك قريبته. نعم. وبه إليه قال: باب من كرهه. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع. نعم. وبه إليه قال: لبس القسي يعني نوع من الحرير، وهذا يعني للرجال. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال: عن القراءة في الركوع والسجود. الركوع والسجود ممنوع قراءة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الله بهذا، زاد: ولا أقول نهاكم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصطقة من سندس فلبسها، فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان، ثم بعث بها إلى جعفر رضي الله عنه فلبسها ثم جاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أعطكها لتلبسها. قال: فما أصنع بها؟ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي. وبه إليه قال: حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا روح قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه. قال: وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد: أراه. قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. على أنها إذا خرجت لا تتزعفر، لا تتعطر، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت في البيت. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال: أنبأنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن أبي الحسين عن الهيثم بن شفي أنه قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيليا، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال أبو الحسين: قال أبو الحسين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم جئت فجلست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة رضي الله عنه؟ قال: قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوسر والوسم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث خبر الخاتم. يعني قال عن عشر، نهى عن عشر، منها عن الوشر والوشم والنتف. عن الوشر بفتح الواو وهو على ما في النهاية تحديد الأسنان وترقيق أطرافها، يعني هذا ممنوع، تحديد الأسنان يحددها حتى تخرج، يعني تكون حديدة، وكذلك يعني يميز بينها. عن الوشر والوشم، الوشم هو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره. والنتف، النتف النساء الشعور من وجوههن، أو نتف اللحية أو الحاجب بأن ينتف البياض منهما، أو نتف الشعار عند المصيبة. وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، أي ثوب يتصل بشعر البدن. قال في النهاية: هو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حجز بينهما، هذا حرام. قال خطابي: المكامعة هي المضاجعة. الله أكبر. وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وهذا أيضا ممنوع، امرأة يعني بثوب واحد لا. وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم ممنوع، أو يحمل أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجيب، وعاني النهبة عن نهب الأموال وركوب النمور، يعني جلد النمور ما يركب، ولبوس ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان، يعني سلطان يحتاج إلى الختم يلبسه، ومن عاداه لا حاجة له. قال أبو داود الذي تفرد بهذا الحديث خبر الخاتم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن حبيب قال أخبرنا روح قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى عن مياثر الأرجوان. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي والميثرة الحمراء. يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي نوع من الحرير، والميثرة ميثرة يعني هذه يعني تعملها النساء لبعولتهن الحمراء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها، فلما سلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، وأتوني بأنبجانيته. أنبجانية ما عنده ما له عالم ما يشغل المصلي. نعم. قال أبو داود: أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب بن غانم رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين قالوا أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها نحوه، والأول أشبع. نعم. وبه إليه قال: باب الرخصة في العلم في العلم وخيط الحرير. وبسند متصل إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا المغيرة بن زياد قال أخبرنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده، فأتيت أسماء رضي الله عنها فذكرت ذلك لها، فقالت: يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. يعني مكفوفة يعني أي موقع مرقع جيبها وكمها وفرجاها بشيء من الدباج. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن نفيل قال أخبرنا زهير قال أخبرنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. يعني سجى يعني هذا عند الحيك حيك سجى هذا الذي طويل هذا يسمى سجى، والذي يعني يرميه بال كذا وهذا يسمى لحمة. نعم. وبه إليه قال: باب في لبس الحرير لعذر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا النفيري قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام رضي الله عنهما في قمص الحرير في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما. حكة كان عندهم حكة